لما وجدت أمة منا هذا الانطلاق في طلب العلم أحبت أن تهديه مفتاح العلوم. مفتاح العلوم في ذلك الوقت وفي كل وقت هو اللغة والتمكن من اللغة. أحبت أن تكتمل له أسباب البلاغة والفصاحة، وأحسن طريقة لتعلم هذا هي نفس الطريقة التي تعلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم البلاغة، وهو أن يتربى في البادية. النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بني سعد وكانوا من أفصح الناس، فمن قريش وتربى في بني سعد فانظر إلى فصاحته. وكذلك الشافعي من قريش وتربى عند قبيلة هذيل، وهذيل كانت معروفة بالفصاحة وبالذات بالبيان والشعر، من أفصح العرب وأفضلها شعرا، ولهم دواوين في قضية الشعر، شعرهم كله رقة. فجلس الإمام الشافعي يتعلم اللغة ويتلقى أخبار العرب ويتعلم الأنساب ويتعلم الشعر في هذيل 17 سنة. انظروا هذا التمكن من اللغة، 17 سنة يتعلم ويعيش اللغة، وليس فقط يتعلمها ثم يرجع يختلط بالناس لا يعرفون اللغة، بل كان يعيش مع الفصحاء 17 سنة يتلقى منهم تلقي عملي. بعد هذا العلم العظيم في اللغة رجع إلى مكة، طبعا ما زال يحفظ القرآن، يحفظ الموطأ، لكنه ليس من العلماء وإنما هو من الشعراء والأدباء. هكذا كانت بداية الإمام الشافعي. طبعا الشعراء والأدباء أيضا لهم مكانتهم العظيمة، فكان له مجالس يجلس فيها ينشد الأشعار ويذكر قصص العرب وأخبار العرب وألوان الأدب، والناس تحب هذا الكلام، وإلى اليوم يحبون مجالس الأدباء والشعراء، لها وزنها والناس تحبها. فبدأ الناس يتجمعون حوله، فمر عليه واحد من أقاربه يقول الإمام الشافعي عن هذه القصة الصغيرة التي غيرت مجرى حياة الإمام الشافعي، يقول: لما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، فمر بي رجل من الزبيريين، من أحفاد الزبير بن العوام رضي الله عنه، من بني عمي، فشافني مشغول بهذا الأدب والشعر، فقال: يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقها. يعز علي ألا يكون هناك فقه مع هذا الذكاء، فتكون عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد ست أهل زمانك. إذا جمعت الفقه مع الفصاحة ما في أحد يسبقك. يقول: فانتبهت فقلت: فمن بقي نقصده؟ من تدلني عليه؟ من العالم الذي تدلني عليه اللي إذا قصدته سأخذ منه العلم من مصدر الأصيل كما أخذت اللغة من مصدرها الأصيل؟ فقال: مالك ابن أنس سيد المسلمين. عالم المسلمين في ذلك الوقت هو الإمام مالك. يقول: فوقع في قلبي، يقول: فذهبت إلى والي مكة وقلت له: أنا أريد أن أتعلم على يد الإمام مالك، فأريدك أن توصيه علي. والي مكة كما ذكرت لكم في قصة الإمام مالك كتب رسالة إلى والي المدينة وكتب رسالة إلى الإمام مالك، وأخذ الرسالتين الإمام الشافعي، ذهب بهما إلى والي المدينة وأعطاه الرسالة، رسالة والي مكة، فقرأها فتردد، لأن الإمام مالك كان ما يعطي وزن للولاة، فخاف أن يذل أمامه، فألح عليه الإمام الشافعي فقبل أن يذهب ويتوسط، فذهب إلى الإمام مالك. فلما قرأ الإمام مالك كتاب واسطة أن يهتم بهذا الشاب، رمى الكتاب، قال: عجيب، يعني حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم صار بالواسطة. سكت الوالي وسكت اللي معاه، كلهم ما جرأوا لهيبة الإمام مالك. فتقدم محمد بن إدريس فكلمه بكلام جميل وطلب منه أن يعلمه. الإمام مالك رأى في وجه الإمام الشافعي ملامح الذكاء والفطنة، وسمع في كلامه أسلوب الفصاحة واللغة، فعرف أنه سيكون له شأن، فأوصاه بتقوى الله وترك المعاصي حتى يكون له هذا الشأن. وهنا بدأ التحول الكامل في حياة الإمام الشافعي، وبدأت تلمذته على يد الإمام مالك. فكان الإمام مالك هو الأستاذ الأول للشافعي، وتفرغ له وجلس إليه، وكان سريع البديهة، سريع الحفظ، فعاش فترة مع الإمام مالك. الإمام مالك مات سنة 179 هجرية، كان عمر الشافعي ذلك الوقت 29 سنة. إذن هو صاحبه في العشرينات من شبابه، وهي سن الاستيعاب، سن الوعي والتمكن العلمي، فأخذ علما كثيرا من الإمام مالك، لكنه أخذ أيضا من غيره، فأخذ من سفيان ابن عيينة الإمام العلم الكبير، وأخذ من شيوخ آخرين في الحجاز وفي اليمن. الخطيب البغدادي يذكر 26 شيخا للشافعي، وابن حجر يذكر 17 شيخا، من طبعا أشهرهم هو الإمام مالك، ثم سفيان ابن عيينة، ومن بينهم مسلم بن خالد الزنجي، وإبراهيم بن أبي يحيى، وعم الإمام الشافعي محمد بن علي بن شافع، وعبد الله بن حارث المخزومي، وغيرهم من كبار العلماء. فهكذا تلقى العلم، لكن الذي جعله يتمكن من هذا العلم ما لم يتمكن منه كل أقرانه وكل من حوله، أمران عظيمان: ذكاء وفطنة وحفظ غير عادي من ناحية، وتمكن في الفصاحة واللغة من ناحية أخرى. قبل أن ندخل على الإمام الشافعي العالم الفقيه، دعونا نقف مع الإمام الشافعي اللغوي. أخذ من هذه القبيلة العربية الأصيلة روائع الشعر، لأنهم كانوا شعراء، وكانت لهم دواوين، وحفظ هذه الدواوين منهم. وكان يعني الفقهاء يحرصون على الشعر، لكن ما يحبون المبالغة فيه، الكثرة الشعر يعتبرونها يعني منقصة، لكن الإمام الشافعي كان قد تعلمها قبل أن يدخل في قضية الفقه. ولذلك يروي مصعب الزبيري، وهو أحفاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، يروي أن أباه والشافعي كان يتناشدان الشعر. يقول: فتعجب أبي أنه ما ترك شيئا من شعر هذيل إلا ذكره. كان يحفظ كل شعر هذيل، وشعر هذيل كثير، لهم دواوين كما ذكرت. فالشافعي يقول لوالد مصعب، يقول له: لا تعلم بهذا أحدا من أهل الحديث، فإنهم لا يحتملون هذا. ما يحبون الواحد اللي يكثر من الشعر. لكنه ما أثر عليه الشعر بحيث شغله عن الفقه، وإنما استغل الشعر هذا في قضية الفقه، وكان شاعرا من شعراء الأخلاق. تعرفون الشعر، شعراء غزل، شعراء هجاء. الإمام الشافعي وجه شعره لقضية الإيمان وقضية الأخلاق، لذلك تجدون المعاني التي في شعره معاني عميقة وأصيلة. وما اكتفى الإمام الشافعي بشعر قبيلة هذيل، وإنما كان يحفظ أشعار كثيرة لغير هذيل. كل هذا شجع الإمام الشافعي على قضية التفسير، كان من أحسن الناس تفسيرا، لأن فهم القرآن الكريم وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق أساسا من فهم اللغة العربية السليمة. ولذلك نسمع من أكبر علماء الأدب العربي الأصمعي، العالم الكبير والمؤلف الجليل، الراوية الثقة للغة والشعر والنوادر، إذا ذكرت قضايا اللغة وسميت أسماء اللغويين يذكر سيبويه ويذكر الأصمعي. هكذا وزن الأصمعي، ما هو شخص عادي. يقول الأصمعي عن نفسه، يقول: قرأت شعر الشنفري على محمد ابن إدريس. إذا احنا نتكلم عن واحد من أعظم علماء اللغة يتعلم على يد الشافعي، ويتعلم على يده ديوان شاعر جاهلي غريب الألفاظ. هكذا كان تمكن الإمام الشافعي من اللغة. فإذا أضفت لهذا حفظ عميق لكتاب الله وأحاديث كثيرة جدا استخدم هذه اللغة الحجة في فهم الكتاب والسنة، وكان يستشهد على تفسيره للحديث بالأشعار، أشعار العرب ولغة العرب، قمة في اللغة وقمة في الفقه، وعقل عظيم ونفس طيبة وقلب كبير وشعر أصيل تجمعت لدى الإمام الشافعي. ولذلك نجد شخصا عظيما من عظماء اللغة، وإن كان عنده انحرافات في العقيدة لكن في اللغة من الذين لا يقارنون، هو الجاحظ. يقول: نظرت في كتب هؤلاء النبغة، هؤلاء الذين وصلوا إلى النبوغ، الذين نبغوا في العلم، فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي. كان يسمون الشافعي المطلبي لنسبته إلى المطلب، المطلبي نسبة إلى المطلب بن عبد مناف. يقول الشافعي عنه: كأن لسانه ينظم الدر، كأن لؤلؤ مصفوف. هذه ليست شهادة عادية، هذه شهادة من إمام من أئمة اللغة الجاحظ. فرغم أن الجاحظ ينتمي إلى مدرسة فكرية أخرى تماما، هي مدرسة المعتزلة وهي مدرسة منحرفة في العقيدة، لكنه مع ذلك ما استطاع إلا أن يقر لعظمة هذا الإمام الذي يخالفه في الفكر في قضية اللغة. ثم نسمع إلى إمام عظيم آخر من علماء اللغة ومن علماء التاريخ، هو عبد الملك ابن هشام، صاحب السيرة المشهورة ما يقولك سيرة ابن هشام، وكان صديقا للشافعي وجليسا له في مصر. يتحدث عن بلاغة الشافعي ونصاعة بيانه فيقول: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. هذا شهادة ما هي بسيطة، لما يقول ما سمعت منه لحنة قط يعني ما عمره أخطأ، لا في تشكيل ولا في قواعد ولا في صرف ولا عمره. يقول سنين أنا جالس معاه يتكلم يسولف باللغة الفصحى التي ليس فيها أي خطأ، ويقول بل أكثر من هذا، ما عمري سمعته يقول كلمة قلت لو قال كلمة ثانية أحسن منها. تعرفون واحد منا أحيانا ما يختار كلمة جيدة، يقول كلمة يقول أخ لو قلت الكلمة الفلانية بدالها. الشافعي يقول عنه ابن هشام: ما سمعت منه كلمة تمنيت أن يكون مكانها أفضل منها. وكان أبو العباس صاحب المدرسة اللغوية العظيمة، مدرسة في اللغة، مدرسة أهل البصرة، يقول عن الشافعي: من أشعر الناس وآدب الناس وأعرف الناس بالقراءات. أعرفتم المنزلة التي وصل إليها الشافعي، إلى درجة قال عنها العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا فيما بعد وقرأوا له، يقولون: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. يعني إذا قال كلام يستخدم هذا الكلام بالإثبات أن هذا لغة العرب. هكذا هذه منزلة الإمام الشافعي، وتعلم من قبيلة هذيل. كذلك قضية الأنساب، فكان يعرف قبائل العرب وبطونها وفخوذها كما يقولون، وكل إنسان من أبو ومن جد، يعرف كل هذه القضايا، بل وصل إلى أن يكون مرجعا من مراجع العرب في قضية الأنساب. قيل لعبد الملك ابن هشام صاحب سيرة ابن هشام المشهورة، قيل له: لو أتيت الشافعي، كان الشافعي ابن هشام كان في مصر، الشافعي كان قد انتقل من العراق إلى مصر، فكان حديث القدوم إلى مصر، فتردد ابن هشام، فألحوا عليه الذين يعرفون قدر الشافعي، ألحوا عليه، فجاء هذا العالم الجليل عبد الملك بن هشام يلتقي مع هذا العالم الذي وفد إليهم، فجاء ذكر الأنساب، فكل واحد يذكر ما يعرف عن الأنساب، وإذا كلاهما من أعظم علماء الأنساب. فالشافعي قال في رقة وفي تواضع: دع عنك أنساب الرجال، خلاص ما في داعي نكمل نسب فلان ونسب فلان، فإنها هذه الأنساب لا تذهب عنا ولا عنك، أنت تعرفها وإحنا نعرفها، واضح أنت متمكن من أنساب الرجال وأنا متمكن. خذ بنا في أنساب النساء. الأنساب النساء أصعب لأن سرتهم أقل ومتابعة أمورهم أقل، فقليل من يتابع مثل هذه الأنساب. فبدأ الشافعي يأخذ في أنساب النساء، فارتفعت الأعناق متعجبين وصاغت الأسماع، ما هذا؟ حتى إن ابن هشام دهش، كان يظن أنه من أعلم الناس بالأنساب، وإذ أمام شخص ليس فقط أنساب الرجال وإنما أنساب النساء، تمكن غير عادي. فقال ابن هشام قوله تدل على تمكن الإمام الشافعي في هذا العلم الفريد، فقال ما ظننت أن الله عز وجل خلق مثل هذا، ما كنت أظن في الخلق واحد عند هذا العلم. هكذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكنه تميزه الأساسي في البداية كان في قضية اللغة، ولذلك كبار الأئمة في اللغة، كبار الأئمة كلهم يشهدون له، وقد ذكرت لكم أقوالهم فيه. ويقول المازني وهو كان معاصرا للشافعي، يقول الشافعي عندنا حجة في النحو، كلمة عندنا يعني أهل النحو واللغة، هكذا كان يقول عنه. ويقول رجل آخر زعيم من زعماء اللغة هو أبو منصور الأزهري، يقول عكفت على المؤلفات التي ألفها علماء الأمصار، فألفيت الشافعي أغزرهم علما وأفصحهم لسانا وأوسعهم خاطراً.